بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصير مستطيعا ببذل الغير لذلك ولو من ولده، فينبغي إكثار الزاد والنفقة ليؤثر محتاجا ورفيقا، وسن أن لا يشارك غيره في زاد نحوه، فإن تكلف الحج من لا يلزمه ولا ضرر ولا مسألة باستغنائه بصنعة سن له الحج، وكره لمن حرفته المسألة. قال أحمد: لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس، فإن ترك بتكلفة الحج واجبا حرم عليه. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي واتخذوا الزاد في الحج ليغنيكم عن الحاجة إلى أزواد الناس، فإن خير الزاد في الآخرة التعفف عن أزواد الناس. ومن الاستطاعة أيضا سعة الوقت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الإنسان لا يكون مستطيعا إذا بذل غيره له ما يحج به، ولهذا قال: لا يصير مستطيعا ببذل الغير بذلك ولو من ولده. وقلنا إن القول الراجح التفصيل في هذه المسألة، فإن كان من بذل له المال ممن يخشى منه المنة فلا يلزمه ولا يكون مستطيعا، وإن كان من بذل له المال ممن لا منة في بذله فحينئذ يجب عليه. قال: وسن أن لا يشارك غيره في زاد، في زاد نحوه ونحوه، ها؟ زاد نحوه، زاد نحوه، لعلها في زاد ونحوه، في زاد ونحوه، نعم، لأجل أن أيضا لا تلحقه المنة. قال: فإن تكلف الحج من لا يلزمه ولا ضرر ولا مسألة لاستغنائه بصنعة سن له الحج، وهذا واضح. قال: وكره لمن حرفته المسألة، حرفته المسألة، لمن اتخذ المسألة حرفة بحيث أنه يعيش على المسألة، هذا يكره له، لأنه إذا ذهب هناك سوف يسأل، وربما أشغلته المسألة عن النسك. قال أحمد: لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواج الناس. قال: فإن ترك بتكلفه الحج واجبا حرم عليه. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، هذا يشمل التزود للحج من مال أو غيره، ثم بين عز وجل، بين أن خير ما يتزود به الإنسان هو تقوى الله عز وجل. يعني تزودوا، يعني خذوا من الزاد ما يكفيكم في سفر حجكم، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى، يعني وخير زاد تتزودون به هو تقوى الله عز وجل. قال: ومن الاستطاعة أيضا سعة الوقت، فلو كملت فيه الشروط ولكن الوقت لم يسعفه ولم يتبقى زمن يتمكن به من إدراك الحج فلا يجب عليه الحج. فلو فرضنا في الزمن السابق مثلا إنسان صار مستطيعا في اليوم العاشر، في اليوم الأول من ذي الحجة، أو في اليوم الخامس، وسفر الحج يحتاج إلى أكثر من 10 أيام، هل يجب؟ لا يجب. لا يجب. في وقتنا الحاضر لو أن شخصا مثلا كملت فيه الشروط في يوم عرفة بعد العصر ولم يجد طيران في السيارة، أيضا ليس عنده ساعة وقت، قد يقول قائل: نعم يمشي، وربما يدرك عرفة الفجر، قد يدرك وقد لا يدرك. نعم. ومن الاستطاعة أيضا ساعة الوقت، فلو كملت له الشروط في بلده في نحو 10 ذي الحجة وبينه وبين مكة مسافة لا يمكن الحج، فمات قبل عام قابل لم يلزمه الحج، بخلاف العمرة فإنها تلزمه قبل عام قابل إن أمكنه السعي، إذ لا وقت لها محدود. نعم، يقول: فلو كملت له الشروط في بلده في نحو 10 ذي الحجة وبينه وبين مكة مسافة لا يمكنه الحج، فمات قبل عام، يعني إنسان مثلا كملت فيه الشروط في 10 ذي الحجة ويحتاج مثلا إلى نحو 2 أسبوع لأجل أن يدرك الحج، نقول هنا لا يجب عليه أن يحج هذا العام. طيب، العام القابل لو أنه مات في رمضان هل يقضى عنه وهل يحج عنه؟ نقول لا، لأنه لم يتمكن من الفعل ويفعل. والقاعدة أن الواجبات التي تقضى عن الميت هي ما تمكن من فعلها ولم يفعلها، يعني ما أدرك زمنها وتمكن من فعلها، ها؟ ما أدرك زمنها وتمكن من فعلها ولم يفعل تقضى عنه. أما ما لم يدرك زمنه فلا يجب القضاء. فلو فرضنا في الصورة الثانية أيضا، لا في صورة أخرى، لو أن شخصا كملت فيه الشروط، كملت فيه الشروط قبل ذي الحجة، ولكن من دخول ذي الحجة أصابه مرض وامتد به حتى إلى ما بعد ذي الحجة ومات، هل يحج عنه؟ لا. السبب نقول لأنه لم يتمكن من الفعل ويفعل. فالضابط في هذه المسألة أن كل إنسان تمكن من إدراك الواجب، إدراك الواجب ولم يفعل يقضى عنه إذا كان يشرع القضاء، وما لم يتمكن فليس عليه شيء. مثل لو قال لله علي نذر أن أحج هذا العام ومات قبل الحج، يحج عنه؟ لا، لأنه لم يدرك الزمن. طيب، لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم ومات قبله، ها؟ لا يصام. طيب، لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم ومات يوم الثلاثة والأربعة، يصام عنه. طيب، لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين وصادفه يوم الاثنين وهو مريض، المذهب يقضى عنه، المذهب أنه يقضى عنه لأنه أدرك الزمن، والصحيح أنه لا يقضى عنه، صحيح في هذا الحال لأنه لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن من الفعل ويفعل. نعم. يقول بخلاف العمرة فإنها تلزمه، لو أنه مثلا كان عاجزا عن الحج والعمرة وكملت فيه شروط الوجوب في عشر ذي الحجة ومات في رجب أو شعبان قبل الحج من العام القابل، هل تقضى عنه العمرة؟ نقول نعم، لأنه تمكن من فعلها ولم يفعل، لأن العمرة ليس لها زمن محدود. نعم. ومن الاستطاعة أمن الطريق، فلو كملت له الشروط ولم يكن الطريق آمنا فمات لم يلزمه هذا المذهب، وعنه هذه من شرائط لزوم الأداء والسعي إلى النسك بنفسه. فعلى هذه الرواية لو مات قبل وجود ساعة الوقت وأمن الطريق وجب الحج في ماله، اختاره الأكثر، ويأثم إن لم ينوي العزم على الفعل إذا وجد طريقا آمنا واتسع الوقت، كما نقول في طرو الحيض، فالعزم على العبادة مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه. فإن الإنسان إذا سعى في العمل، إذا نوى العمل وسعى فيه كتب له الأجر تاماً كاملاً، كل من نوى الشيء وسعى في تحصيله أو في فعله ولكن حال دونه ودون الفعل أمر أو عارض كتب له الأجر كاملاً. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أجره على الله. نعم. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه السعي فورا إذا كان في وقت المسير، والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، والثقيل الذي لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة، ونضب الخلقة الذي لا يقدر ثبوتا على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، يلزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه فورا من بلده أو موضع أيسر فيه، وأجزى عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه، ويسقطان عمن مات ولم يجد نائبا. طيب، من عجز عن الحج فتارة يكون عجزه مما يرجى زواله، فهذا يجب عليه أن ينتظر حتى يزول عذره ويحج بنفسه، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله ككبير ومريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، يحج ويعتمر عنه. واضح؟ طيب، إذا أراد أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، هل يشترط أن يكون الذي يحج عنه ذكرا؟ لا يشترط، لا يشترط. والدليل على هذا حديث ابن عباس في قصة المرأة، قالت: إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي في الخي... أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. إذن يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. لكن المؤلف يقول حرا حرا، وهذا مبني على أن الرقيق أن حجه نفل كالصبي، ولكن الصواب أن أن أن أنه يجوز إنابة الرقيق والحر. قال ولو امرأة يحج ويعتمر عنه فورا من بلده أو من موضع أيسر فيه، يعني من حيث وجب الحج عليه. فلو كان الرجل من أهل الشام أو من أهل العراق أو من أهل مصر وجب عليه أن ينيب شخصا من تلك البلاد من حيث وجب. لماذا؟ قالوا لأنه لو حج وسعى في الحج لفعل كذلك. فهذا الرجل الذي مثلا في العراق وعجز عجزا لا يرجى زواله، يقيم من يحج عنه من بلده لأنه لو أراد أن يحج بنفسه لسعى من بلده، إذن النائب له حكم المنيب، النائب له حكم المنيب. هكذا قالوا رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط، بل يوكل بالحج أو ينيب بالحج من يحج أو يعتمر عنه من أي مكان، وهذا القول أصح. وذلك لأن السعي من بلده إلى مكة ليس مقصودا، وإنما هو وسيلة، وليست مقصودة. طيب مسألة أخرى، يقول وأجزأ عن منعوف لا قبل إحرام نائبه، يعني أن الإنسان إذا أناب شخصا ليحج أو يعتمر عن لمرض فأنابه وقال وكلتك أو أنبتك أن تحج عني، لو أن النائب عوفي أو المنيب، لو أن المنيب عوفي يعني هذا الذي وكل عافه الله وبرئ من المرض يعني كان مرضه مما لا يرجى برء، ولكن الله عز وجل قدر عليه وشفاه الله من هذا المرض، هل هذه الحجة تجزئه أو لا؟ نقول ننظر بالتفصيل. إن عوفي يعني المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعافى بعد الفراغ من النسك، والحال الثاني أن يعافى بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك، والحال الثالثة أن يعافى قبل الإحرام بالنسك. مفهوم؟ النائب إذا عوفي المنيب فتارة يعافى بعد الفراغ، يعني لما فرغ من الحج آخر يوم 13 13 عوفي بعد الفراغ، وتارة يعافى بعد الإحرام بالنسك وقبل الفراغ منه، يعني في يوم عرفة أحرم وطاف وساعة مثل القدوم وفي يوم عرفة عافه الله، وتارة يعافى قبل الإحرام أما إذا عوفي قبل الإحرام فلا يجزئه. خلينا نبدأ بالأولى. أما إذا عوفي بعد الفراغ من النسك فيجزئه قولا واحدا، وذلك لأنه فعل ما يلزمه شرعا وهو الإنابة. وهذا النائب حينما ناب في النسك من أوله إلى آخره ومن أنابه معذور، تصح إنابته، واضح ولا لا؟ يعني هذا الشخص الآن لما أحرم النائب معذور، لما طاف النائب معذور، يعني يصح لو أنابه في هذه اللحظة، فهو من حين أنابه إلى أن فرغ من النسك والمنيب إيش معذور، يعني يصح تصح إنابته إلى الآن وهو يصح أن ينيب. وأما إذا عوفي قبل الإحرام فلا يصح ولا يجزئ، وذلك لأنه ناب عن شخص قادر. إذا عوفي تبين أنه ناب عن شخص قادر. بقينا في المسألة الثالثة والحالة الثالثة، إذا عوفي بعد الإحرام وقبل النسك ففيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه يجزئه، وهو المذهب، ولهذا صاحب زاد المستقنع قال ويجزئه وإن عوفي بعد إحرامه، وإن هنا إشارة خلاف متوسط، لا لو ولا حتى. وقال بعض أهل العلم بل لا يجزئه، لأنه تبين أن المنيب ممن لا تصح إنابته. وهذه مسألة لها نظير تماما، وهي مسألة التيمم. تيمم الإنسان إذا عدم الماء ثم حضرت الصلاة، فتارة يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة قولا واحدا، وتارة يجد الماء قبل شروعه في الصلاة فصلاته فتيممه لا يصح قولا واحدا، وتارة يجد الماء بعد الشروع في الصلاة، تيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء، فهل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ من العلماء من قال إنها تصح لأنه شرع فيها على وجه مأذون شرعا، ومنهم من قال إنها لا تصح لأن التيمم بوجود الماء يبطل، يعني تبطل طهارته بوجود الماء. هذه المسألة مثلها. من العلماء من قال إن إحرام النائب صحيح لأنه شرع فيه وتلبس فيه على وجه شرعي، والاستدامة أقوى من الابتداء. ومنهم من قال لا، إنه إذا تبين أنه قد عوفي فلا يجزئ، لأنه حينئذ تبين أن المنيب ممن لا تصح إنابته. نعم. ها؟ وش نزين؟ وش نعيد؟ يجد الماء قبل الصلاة أو بعد فراغ من الصلاة أو في أثناء الصلاة. طيب الاحتياط أن يعيد، يعني أنه إذا أحرم أن يعيد. يعني في الواقع يعني الآن النائب حينما يفعل النسك يفعله عن شخص لا تصح نابته، هذا من باب الاحتياط، وإلا القول بأنه يصح قول قول، لكن من باب الاحتياط. ما يمكن شلون نعرف كل واحد؟ شنو الزمن؟ يوفي بعد عرفة. إيه. طيب. لو كنا الآن طالما الله أدرك عرفة. إيه. الثاني ما يستطيع أن يدرك عرفة. لا، في وقت يعني في وقتنا الحاضر يمكن. يعني لو مثلا عرفة بالزوال يستطيع الآن، يعني في ناس يمشون الظهر يدركون عرفة. قد يقال يعني مثل قد يقال يقول إذا فات زمن إدراك الحج، ها، إذا فات زمن إدراك الحج، يعني لو عوفي بعد فوات زمان إدراك الحج أجزاء، يكون هذا متوجه. يعني لو أنه عوفي مثلا في منتصف أو في ليلة مزدلفة نقول هنا يجزئه، لأن النائب الآن، لأن المنيب الآن لو أراد أن يحج لم يتمكن من إدراك الحج، لو قيل بهذا كان متوجه. نعم. شان اي لا ما يفرقون وين عوفي، يعني قد يعني في الزمن السابق ما يعلمون، لكن في وقتنا الحاضر يعلم التلفون. يوم لما احرم ومشى قال بشرك ترى احرمت نزلت من الهدى، قال بشرك انا ركبت سيارتي عافاني الله طلعت من المستشفى طيب الحمد لله. يدري ولا لا؟ يدري، يعني قد يعلم العلم. لا، هم يقولون في هذه المسألة يعتبرون بحسب الواقع، يعتبرون بحسب الواقع. نعم، كمل يا أخوان، كتاب مجلد كبير بقد كل المسألة. ومن لزمه فتوفي ولو قبل التمكن بحبس بحق أو ظلم أو اعتذار كالمريض أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة من حيث وجبا، ويجزئ من أقرب وطني من له وطنان، ويجزئ من خارج بلده لدون مسافة قصر لا فوقها فلا يجزئ. طيب، قال ومن لزمه فتوفي ولو قبل التمكن بحبس بحق أو ظلم أو اعتذار كالمريض أخرج عنه من جميع ماله حجه وعمره من حيث وجب. نعم، إنسان إذا توفي قبل التمكن، سبق لنا أن قلنا إذا أن الإنسان إذا مات ولم يحج ولم يعتمر، فإن تمكن من الفعل ولم يفعل، ها، فإنه يقضى عنه، يعني يحج عنه ويعتمر عنه. إذا تمكن من الفعل ولكن لم يفعل، يعني أدرك الزمن ولكن لم يفعل، ففي هذا الحال يقضى عنه. إذا تمكن من الفعل ولم يفعل هذا الذي يقضى عنه. المؤلف رحمه الله يقول بحبس بحق أو ظلم، سواء كان حبس سواء كان سواء حبس بحق أو ظلم. أما إذا كان حبسه بحق فظاهر، لأنه هو الذي تسبب في ذلك. وأما إذا كان حبسه ظلما، يعني حبس ظلما، فهذا لا يقضى عنه، لأنه في الواقع لم يتمكن من الفعل. فهذا رجل مثلا عليه ديون للناس، في ذمم الناس، في ذمته ديون للناس، ويماطل ويأبى أن يوفي الديون، فحبسه الحاكم لأجل أن يوفي الدين، ففاته الحج. حبسنا بحق أو بغير حق؟ بحق. لو شاء لوفى الديون وحج، إذن هو الذي فرط في عدم التمكن من الحج. لكن لو كان حبسه ظلما، حبس ظلما، اتهم في أمر من الأمور ظلما، فبينه بريء، نقول هذا مثل لو كان مريضا. فهذه المسألة في الواقع لا تخرج عما سبق. نقول من إذا مات الإنسان ولم يحج، فإن كان معذورا بترك الحج بحيث أنه لم يدرك الزمن أو أدرك الزمن ولم يتمكن، فلا يحج عنه، واضح؟ وأما إذا كان غير معذور فإنه يحج عنه. نعم. ويجزئ من أقرب وطني من له وطنان، ويجزئ من خارج بلده لدون مسافة قصر لا فوقها فلا يجزئه، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذنه. وهذه سبقت لنا أنه لا يشترط في من أنام أن يكون من إيش؟ من وطنه، بل يجزئ ويصح حتى لو أناب من مكة. ويرجع على تركته النواة، ولا يصح النسك عن حي بلا إذنه. طيب، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذنه، لأن الإذن هنا متعذر، استئذان من الميت متعذر. وعلم من قوله ولو بلا إذنه أنه لا يحج عن الحي إلا بإذنه. قال ويرجع على تركته إن نوى، يعني إن نوى الرجوع. فهذا رجل مثلا حج عن ميت، ولما فرغ من الحج أخبر ورثته بذلك، هل يرجع عليهم بما أنفق أو لا يرجع؟ نقول إن نوى الرجوع رجع، وإن نوى عدم الرجوع لم يرجع. وإن لم تكن له نية فالمذهب أنه إيش؟ لا يرجع، والصحيح أنه يرجع. إذن نقول كل من أدى عن غيره دينا، كل من أدى عن غيره أمرا واجبا كقضاء دين ومثل الحج، فهل يرجع أو لا؟ المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع، والحالة الثانية أن ينوي عدم الرجوع فلا يرجع، لأنه متبرع، فرجوعه في الواقع رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة لا يصح. الحالة الثالثة أن لا تقول له نية، لا رجوع ولا عدم رجوع، فيرجع، لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله للغير إلا في مقابل عوض. الأصل الإنسان لا يبذل المال للغير إلا في مقابل عوض. نعم. ولا يصح النسك عن حي بلا إذنه، ويقع عن نفسه ولو نفلا، فإن جعل ثوابه له حصل، وإن مات أو نائبه في طريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وفعلا وقولا. ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل فلا شيء له، ويضمن ما ترف بلا تفريط كما سبق، يعني إذا ضمن الحجة بأجرة أو جعل ولم يتفق له إتمامها، إما لكونه أحصر أو ضل أو ترف ما أخذه أو مات قبل تمام الحج المسقط للفرض، فإنه يضمن ما ترف ولا شيء له. وسبق كلامه بما يشبه ذلك، فقال ولو أحصر أو ضل أو ترف ما أخذه فرط أو لا فلا يحتسب له شيء، واختار صاحب الرعاية لا يضمن بلا تفريط والدم عليه، ومثله من ضمن الحجة. قال في حاشية ابن قندس على الصحيح قوله ومن ضمن الحجة بثمن، معنى ذلك ما يفعله أهل زماننا من أن النائب يجعل له جعلا على أن يحج ويعتمر ويكون الجعل له. وقال صاحب الرعاية وإن كان النائب ضمن الحجة بأجرة أو بجعل فلا شيء له، ويتضمن ما أنفق أو ترف منه ولو لم يفرط، وما لازمه ومن يتضمن كذا يكتب لعلها يضمن يعني الغالب يتضمن يعني يشمل التضمن بمعنى الشمول كما تقول هذا الشيء يتضمن كذا وكذا وكذا شوف حط النقطة التاحة حطها فتحة عشان ما تخربون الكتاب واضح ويضمن لما تتصحح مو على طول تشطب ناظر يمكن المسألة يكون إذا كانت مثل زيادة نقطة تصلح سكون كمل حطها دائرة وتصير سكون صارت كسرة حط كسرة صارت ضمة نقطة حط ضمة حتى اللي يشوفها يظنها إيش أصل ويضمن ما أنفق أو تلف منه ولو لم يفرط وما لازمه إذن من طيب هذه مسألة يعني مسألة نتكلم عليها مسألة أخذ المال على الحج والعمرة يعني أخذ المال على الحج والعمرة من العلماء رحمهم الله أو اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من منع ذلك وقال إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحج والعمرة لأن الحج والعمرة عبادة وكل عبادة إيش لا يجوز أخذ العوض عليها بل ذكروا قاعدة قالوا كل عمل يشترط أن يكون صاحبه من أهل من أهل القربة لا يصح أخذ الأجرة عليه وعبارة زاد المستقنع ولا يصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة يعني كل عمل يشترط فيه الإسلام فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كل عمل من شرطه الإسلام لا يجوز أخذ الأجرة عليه فمثلا تعليم القرآن من شرطه الإسلام لا يجوز أخذ الأجرة عليه تعليم الشعر الأدب يجوز لأنه لا يشترط في من يعلم عن طيب الحج من شرطه الإسلام الأذان من شرطه الإسلام إذن لا يجوز أخذ الحج على العبادات لأن من شرط فاعلها أن يكون مسلما فهو إذا أخذ فقد دخل في قوله تبارك وتعالى في فقد اتخذ الدنيا سلما ايش للآخرة مو بسلم للآخرة فقد أخذ أو توصل إلى استعمال الدين لاستجلاب الدنيا استجلاب الدنيا وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس لا إله إلا الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز إلى جواز أخذ الأجرة على العبادات إذا كان مما يتعدى نفعه فإذا كانت العبادة مما يتعدى نفعه جاز واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كتاب الله وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن العبادات التي يتعدى نفعها يعني يكون فيها نفع بحيث يبذل الإنسان فيها عمل وجهد يجوز أخذ الأجرة عليها يجوز أخذ الأجرة عليها لكن هو حينما يعني هذا من حيث الصحة لكن هل يثاب على هذا العمل أو لا يثاب على حسب نيته على حسب نيته فإن فعل العبادة لأجل المال فليس له ثواب ولا أجر لأنه اعتاض عن أجره وثوابه بهذه الدراهم التي أخذها وإن نوى الإحسان الإحسان إلى هذا الرجل بفعل العبادة عنه وإسقاط الواجب عنه فإنه يثاب على ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق ومن أخذ ليحج أخذ ليحج يعني يستعين به فهذا إن شاء الله محسن إن شاء الله محسن إذن نقول أخذ الأجرة أخذ الأجرة على القول الراجح يجوز يجوز بشرط أن تكون نيته وهذا أمر بينه وبين الله عز وجل أن تكون نيته إيش ليست متمحضة في الدنيا يعني يحج لهذه الدراهم بل ينوي الإحسان للغير والتعبد لله عز وجل ومشاهدة الشعائر ونحو ذلك طيب إذا أعطاه إذا دفع إليه مالا يعني المنيب إذا دفع إلى النائب مالا أو نعم المنيب، فتارة يقول خذ هذا المال حج به، وتارة يقول خذ هذا المال حج منه. فإذا قال حج منه لزمه أن يرد ما زاد، يعني مثلا أعطاه 5000 ليحج، فحج بثلاثة يعيد 2000، وإذا قال خذ هذا المال حج به لم يلزمه أن يرد ما فضل. وواضح الأمر واضح، يعني نقول حج من هنا للتبعيض. نعم. طيب ما يكون من محظورات، يعني ما يلزم النائب من الفدية سواء بترك محظور أو واجب، هل تكون على المنيب أو عليه؟ نقول تكون عليه، لأنه هو الذي تسبب بها. فلو فرضنا أن شخصا أناب شخص أعطاه 5000 ريال وأنابه ليحج عنه، فعل محظورا، قال جيد ترى محظورات الإحرام اللي فعلتها فاتورة شات 2 شات محظور، واحد كذا 6 طعام مساكين، نقول لا، لأن الذي تسبب فيها من هو. طيب هذا يسأل أخونا يقول هل كان طواف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته؟ نعم، طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام. دخل رجل إلى المسجد يريد التحية، ورجل آخر يريد صلاة المغرب، ثم يقول أول يريد التحية أنا أصلي التحية وأنت تصلي المغرب معي، هل هذا جائز؟ نعم جائز، ويكون هذا من باب الصدقة على صاحب المغرب. لكن أيهما يؤم؟ على المذهب لا، يجب أن يكون الإمام هو صاحب صلاة المغرب، يريد صلاة المغرب لا للآخر. لماذا؟ لئلا يأتم مفترض بمتنفل. والصحيح أنه يجوز أن الذي يؤم هو الأقرع، لكن هنا إذا صلى معه المغرب فالأفضل أن يصلي معه المغرب تامة وتسقط عنه التحية، لأن إعادة الجماعة أفضل من تحية المسجد. يقول بعض الناس لديهم مال وهم مشغولون جدا، لذلك حتى الآن لم يستطيعوا لأداء حج الفريضة، ومع ذلك في كل سنة يدفعون مبلغا معين للحج إلى المكاتب الخيرية، هل هذا يكون بدلا عن فريضة؟ عن فريضة لا يكون بدلا عن فريضة، ولا يجزى عن فريضة، مشغول الحمد لله. أقول الطاعة أهم، مش مشغول. أقول ها إيش؟ أي نعم للعبادة، كان مشغول بأعمال أو عقارات أو ما أشبه ذلك، أقول حق الله عز وجل أعظم، وقضوا الله والله حق له. نعم لا ما يجوز، لما دام قادر الآن الحمد لله، ولو كان الحج إنما يجوز عن العاجز ببدنه. الحج الاستنابة في الحج، لاحظوا يا أخوان، الاستنابة في الحج إنما تكون عن العاجز بالبدن، أما العاجز بالمال فأعطه مالا ويحج. نعم يضمن من ماله، كل ما يكون من غرم فهو عليه، بشرط أن يكون بسببه. أي. نعم. بامبرز دعاء يعني. يقول لبس الأطفال هل عزكم الله الحفائض، قد يقول بامبرز، قلت دعاء هذه. أقول لا بأس، لأن هذه فيها مصلحة، يعني لو الصبي أحرم صغير ولبس هذه فيه مصلحة، لأن الصبي يعني قد يلوث المسجد، بل قد نقول في هذا الحال يجب أن يفعل هذا، ولا يلزمه يعني حتى على القول بالفدية لا تجب الفدية، لأن هذه الحفاظة ليست من جملة السراويل المخيطة. نعم سلام. ويضمن ما أنفق وترف منه ولو لم يفرط، وما لزمه إذن من دم أو كفارة بفعل محظور وما لزمه إذن وما لزمه إذن من دم. هذه من أقول من دواعي كتابة إذن بالتنوين بدل النون. أي وما لزمه إذن. وحنا ذكرنا لكم أن بعض النحو قال وددت أن أقطع أذن من كتب إذن بالنون وغرضه التفرقة بينها وبين إذن. عموما تختلف القاعدة. الآن الكتابات الحديثة الآن حتى الكمبيوتر اختلف عن السابق. يعني مثلا في الأعداد 500 نكتب من أول 5 جميع. أي الآن يكتبون 5 لوحدها و100 لوحدها، وهذا أصح في الواقع، لأن 5 كلمة مستقلة و100 كلمة مستقلة. مثل أيضا 100 كتابتها يكتبون الآن على وزن فئة، يكتبون وزن فئة. في السابق أو في بعض هذا يكتبون ماء لكنها لا تنطق. وإذا تجد بعض يقرؤون الآن وكلف المشروع 500 ريال كذا. أي وأيضا مثل بس هذا اللي يعني. ومنها إذن نطق لماء خطأ شيء. هذا التفريق عندك. المهم هذه قواعد إملاء في كتب في الإملاء يحسن الإنسان أن يراجعها. وما لزمه إذا من دم أو كفارة بفعل محظور أو ترك واجب ففي ماله، وكذا دم الإحصار. وقيل بل يلزم المستأجر كالمستنيب. وقيل إن حج بأجرة ضمن، وإن حج بجعل احتمل وجهين. فالصحيح في هذه المسائل أن ما فعله من محظورات إن كان عمدا فعليه، وإن كان جهلا أو نسيانا أو كرها وقلنا بوجوب الفدية. يعني هذا على القول الراجح لا يتأتى. يعني على القول الراجح نقول القول الراجح إن كان إن تعمد ذلك إيش فعليه، وإن كان ناسا أو جاهلا فأصلا ليس عليه فدية. لكن على القول بوجوب الفدية حتى في مسألة الناس والجاهل نقول إن كان إن تعمد فعليه، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعلى من أنابه. نعم. لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا الذي تعدى أو فرط. قلت بل يستأجر من تركتهم من يتم ما لزمه منها، ولوارثه أخذ الأجرة من مستنيبه أو ما بقي منها، وإن أوصى بنفر وأطلق جاز من ميقات بلد موصل ما لم تمنع قرينة كبذل مال كثير. نعم. إذا أوصى بنفر وأطلق جاز من ميقات بلد موصل موصل ما لم تمنع قرينة، كما لو بذل مالا كثيرا ففي هذا الحال يكون من بلد أبعد منه. يعني لم تجري العادة أن يبذل هذا المال في في في في المحل القريب، ولكن كل هذا بناء على أن السعي أمر مقصود، أن السعي أمر مقصود، والصواب أنه وسيلة، وأنه يجوز للإنسان أن ينيب من يحج أو يعتمر عليه من بلده بل حتى من مكة. نعم. إذا عين يرجع الوصية ما في بشأن. إذا عين، أما إذا قال يحج عني أطلق فيطلق. فصل. ولا يصح ممن لم يحج أو يعتمر عن نفسه حج ولا عمرة عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام وعمرته. وأما من حج عن نفسه واعتمر صح منه ذلك عن غيره ولو كان غير عادل. ويحرم أخذ الأجرة عن النيابة في الحج، وتجوز الجعالة، وظاهر جواز غير العدل إذا كان بتعيين الموصي أما أو كان بغير عوض ولم يعينه الموصي، فالظاهر أن النائب بعوض يكون عدلا. قال في المنتهى وشرحه: ويحج عن الموصي بمباشرة إنسان ثقة سوى المعين. طيب يقول: ولا يصح ممن لم يحج أو يعتمر عن نفسه حج ولا عمرة عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام وعمرته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يلبي لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وظاهر كلامي رحمه الله ولا يصح ممن لم يحج أو يعتمر عن نفسه حج وعمرة، ظاهره سواء كان قادرا على الحج أم عاجزا، يعني حتى العاجز عن الحج والعمرة لا يجوز أن يحج عن غيره وأن يعتمر عن غيره. مثاله رجل فقير معدم ليس عنده شيء، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. فوكله شخص قال خذ لي 5000 ريال حج عني واعتمر تمتع، فهل يصح؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله بل ظاهر كلام كثير من العلماء أنه لا يصح، لأنه يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد أدى الحج عن نفسه. وقال بعض أهل العلم بل يصح في هذه الحال أن يحج ويعتمر عن غيره قبل أن يسقط الفرض عن نفسه، لأنه حينئذ لا يكون ترك واجبا. واضح ولا لا؟ الحج والعمرة ليس بواجب عليه، فلا يكون قد ترك واجبا، بخلاف إيش المسألة الأولى. عندنا مسألة إنسان حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه مع قدرته، نقول هذا لو حج لانصرفت الحجة إليه، صرفت الحجة إليه لأنه ترك الواجب، إذ الواجب أن يبادر بالحج عن نفسه. الثاني فقير معدم أعطاه شخص دراهم وقال حج بها فحج، فظاهر كلام المؤلف بل ظاهر كلام كثير من العلماء أن أيضا الحج ينصرف إليه، يصرف إليه ويضمن ما دفعه من مال، يكون دينا في ذمته. ولكن القول الراجع أنه لا يجب عليه، أنه في هذا الحال يصح ويقع الحج عمن أنابه. ووجه الصحة أنه حينما ناب عن الغير هل ترك واجبا؟ لم يترك واجبا، لم يترك واجبا، لم يكن الحج واجبا عليه. وعليه فنذكر يعني ضابط لهذه المسألة، لا يصح للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحج واجبا عليه. إذا كان الحج إيش؟ واجبا عليه. مفهوم هذا؟ واضح عبد الله؟ لا يجوز الإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحج واجبا عليه. مفهوم إذا كان الحج واجبا عليه، لأنه إذا كان غير واجب يجوز. نعم. أي تجزئ عن حجة الإسلام، تجزئ عن حجة الإسلام، لكن يضمن ما بذل له من مال إلا أن يسقطه صاحب الحق. قال وأما من حج عن نفسه واعتمر صح منه ذلك عن غيره ولو كان غير عادل، لعله ولو كان غير عدل. إيش عدل؟ ويحرم أخذ الأجرة على النيابة في الحج وتجوز الجعالة. شوف يحرم أخذ الأجرة وتجوز الجعالة. إذن كتابة هذه ولو كان غير عادل تقولون لعلها عدل، ولهذا في الأول في الأخير شف الثانية وظاهر جواز غير العدل إن كان بتعين موصل. إيه بس هذا مو بإمام، مو بعادل، مو بإمام عادل. لا شوف بعدها بسطرين ذكرها إيه. ولم تجد عادة الفقهاء أنهم يعبرون بالعدل، عدل. نعم. إذن أخذ الأجرة لا يجوز وتجوز الجعالة، وهذا من الفروق بين الجعالة وبين الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. الإجارة يشترط فيها التعيين، تعيين العمل وتعيين العامل ونحوه، وأما الجعالة فلا. فالإنسان يقول من فعل كذا فله كذا، ما يدرى من اللي يفعل، من حصل هذا الفعل أو فعل هذا الفعل يستحق الجعل. ومنها أيضا أن الجعالة أن الإجارة إذا فسخت فإن كان الفسخ من المستأجر لغير عذر لزمته الأجرة كاملة، وأما الجعالة فلا، فلو فسخ العامل في الجعالة ليس له شيء، اللهم إلا إذا تضمن ذلك ضرر على الجاعل بحيث فوت عليه، ففي هذا الحال يضمن. مفهوم لا؟ يعني إنسان مثلا قال الناس مجتمعون في مكان، قال من رد ضالتي فله كذا وكذا، فقال شخص أنا أردها، قال أنت طيب ثم الناس أعرضوا تركوا. لما ذهبوا وبعد يومين أو ثلاثة قال فسخت الجعالة، يقول هذا الواقع قد يكون فيه إيش ضرر فإذا قال قائل هذا عقد جائز، نقول نعم الجعالة عقد جائز، لكن العقد الجائز إذا تضمن ضررا انقلب إلى عقد لازم. العقد الجائز إذا متى تضمن ضررا فإنه يكون لازما، وهذا ضربنا عدة إيش عدة أمثلة لا ضربنا مثال واضح. يعني إنسان مثلا في وقتنا الحاضر إنسان دافع إلى شخص شياة، قال هذه 100 شاة أريدك أن تبيعها هذا الموسم، موسم الأضاحي. الشاة مثلا في موسم الأضاحي تساوي 1500 الواحدة خروف نجدي، وفي غير الموسم 1000 ريال. أعطاه الشيات مثلا اليوم يوم قبل الموسم بأسبوعين أو ثلاثة، ثم لما جاء المحرم قال له وين قيمة الشيات اللي أعطيتك تبيعها؟ قال الشيات ترى أنا فسخت الجعالة، من يوم تعديت منك فسخت الجعالة، بدأ لي أني سافرت كذا وكذا. نقول هذا هي عقد الجعالة جائز، لكن تضمن ضررا، حينئذ يضمن له في كل شاة 500 ريال، 500 ريال، لأنه فوت عليه إيش الموسم، فوت عليه الموسم. قال في المنتهى وشرحه ويحج عن الموصي بمباشرة إنسان ثقة سوى المعين. وقال في القندسية في سجود السهو والثقة هو الضابط العدل، ويصح أن يستنيب القادر والعاجز. في القندسية يعني حواشي بن قندس، لكن هل يقال قندسية ولا القندسية؟ كانت نسبة إلى قندس ليس أي نسبة أي نعم هو بن قندس له حواشي عن الفروع مطبوعة. تكون القندسية قندسية. ويصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج وفي بعضه، والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، فيضمن الفاضل عن نفقته، وجزم مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا ردها، ولو جهل النائب اسم المنوب عنه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه. فرع يسن أن يحج عن أبويه ميتين وعاجزين ويقدم. طيب ولو جهل النائب اسم المنوب عنه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه، وهذا فيه نظر، لأنه قد يسلم إليه المال من ليس ليست الحجة له، قد يسلم إليه المال من ليست الحجة له. والصواب أنه إذا جهل النائب اسم المنوب نوى، قال لبيك عمن استنابني. وحقيقة الأمر أن الذي استنابه هو من له الحجة، لأنه يعني حتى لو قدرنا أن الذي دفع إليه الحج زيد من الناس، فزيد مجرد إيش وكيل. فلو فرضنا أن هذا الشخص مريض أعطى شخصا من الناس، أعطى زيد قال خذ ابحث لي عن شخص، خذ هذه 5000 ابحث عن شخص يحج لي يحج عني، فدفعها زيد إلى شخص ليحج. هذا النائب الآن نسي اسم زيد، نسي من دفع له، فقال لبيك عمن سلمني الدراهم، هي نقول في الواقع الصواب أن يقول لبيك عمن أنابني، وإن كان قوله من سلمني الدراهم يعني باعتبار بدرها أصلا، لأن زيد وكيل. لكن نقول فيها الحال إذا جهل اسم النائب قال لبيك أمن أنا بني. فرع يسن أن يحج عن أبويه ميتين أو عاجزين ويقدم أمه لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أبيه على نفل ويقدم واجب أبيه على نفلها. طيب يسن أن يحج عن أبويه ميتين أو عاجزين، وظاهره فرضا ها ونفلا. قال ويقدم أمه يعني في الحج، لأن الأم أحق بالبر. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. واضح؟ طيب هذا الحديث في بعض الروايات ثم أباك، حينئذ لازم اللي قبل نقول أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. طيب يقول لأنها حق، ويقدم واجب أبيه على نفلها، يعني تعارض هنا بر واجب فريضة التي على الأب مع إيش الواجب عندهم فيقدم. يعني لو كانت مثلا كان أبوه عليه فرض ويريد أن يحج نفلا عن أمه، فأيما يقدم؟ نقول فرض، لأن الفرض أهم من النفل. فصل يشترط لوجوب السعي إلى النسك على الأنثى مع الشروط المتقدمة أن تجد محرما وهو زوج أو ذكر مسلم مكلف ولو عبدا، تحرم عليه أبدا لحرمتها ولا يحل بدونه، ويشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، وتكون كمن لا محرم لها. طيب يشترط لوجوب السعي إلى النسك على الأنثى مع الشروط المتقدمة أن تجد محرما، وهذا الشرط داخل في شرط الاستطاعة، لأن من لم تجد محرما لم تكن مستطيعة شرعا، هي غير مستطيعة شرعا. وعليه فالمرأة الذي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج. وهل المحرم شرط للوجوب أو شرط للزوم الأداء؟ بمعنى أن المرأة إذا لم تجد محرما هل نقول سقط عنها وجوب الحج ولا يجب عليها، أو نقول سقط عنها وجوب الحج بنفسها فيلزمها أن تنيب؟ فيه خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المحرم شرط للوجوب، فمن لم تجد محرما سقط عنها وجوب الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم شرط للزوم الأداء، بمعنى أنها إذا لم تجد محرما لزمها أن تنيب من يحج ومن يعتمر عنها. والقول الأول أقرب إلى الصواب، أن المحرم شرط للوجوب. من المحرم؟ قال زوجها أو ذكر مسلم مكلف ولو عبدا تحرم عليه. نعم، محرم المرأة هو زوجها، وكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح، كأخيها وأبيها وعمها وخالها ونحو ذلك. نعم. وليس العبد سؤالك؟ أي أي جاوب يلا. طيب خلاص ما عليه شيء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم ولو كانت مع رفقة آمنة، وظاهره ولو كان السفر سفر طاعة، وهذا هو الصحيح، أن سفر المرأة لا يجوز بدون محرم سواء كانت مع رفقة آمنة أو لا، وسواء كان سفرها طاعة أو لا، وسواء كانت بالطائرة أم لا، كل سفر لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع في محرم. وقلنا لكم يا أخوان، يعني من العجب يعني قول من يقول إنه يجوز سفرها إذا كانت مع رفقة آمنة، مع أن حديث ابن عباس ظاهره بل كالصريح فيه يرد هذا القول. يعني حديث ابن عباس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب اسمه مع الغزاة، فقال انطلق فحج مع امرأتك. طيب امرأته الآن حجت مع رفقة، في احتمال أنه في حجة أبي بكر رضي الله عنه، في حجة أبي بكر، إذن هذه الرفقة آمنة ولا غير آمنة؟ يعني امرأة حجت مع أبي بكر والصحابة، ها؟ آمنة؟ طيب وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل؟ يعني الآن الجهاد، حكم الجهاد، ها؟ فرض كفاية، قد يكون متعينا، يعني احتمال أن هذا الرجل أيضا الجهاد في حقه فرض عين لحاجة المسلمين إليه، مع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. يعني هل بعد هذا يمكن نقول مثلا إذا كانت مع رفقة آمنة؟ مشكلة. ها؟ أي النص نعم. ها؟ أي هي محرم معهم محرم؟ أي ما يجوز؟ أي كل امرأة تحتاج إلى محرم، المرأة لا تكون محرم للمرأة. سفر يعني على القول بالمسافة، ما تجاوز مثلا في وقت الحاضر 81 كيلو ما يجوز تسافر بمحرم. أي مو بسفر، داخل البلد هذه مسألة الخلاف. أي لا ما في بأس، لا ما يكون محرم. المحرم يشترط في المحرم يكون بالغا عاقلا ذكرا، بالغا احترازا من دون البلوغ، ذكرا احترازا من أنثى، إيش هو عاقلا احترازا من ذكرا احترازا من المرأة. فالمرأة لا تكون محرما للمرأة لأنها ليست محرما بنفسها، فلا تكون محرما لغيره. نعم شلون جاوبت؟ شوف اللي دائما يتعجل ولا عبد ما يشترط في المحرم يكون ها نتكلم عليه ان شاء الله تعالى.